ولله ما في السماء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا Thank you.

Yeah. أزفت ليس لها

فالتقى الماء على أمر قد قدر فالتقى الماء وحملناه على ذات أرواق ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا آية فهل من مدكر صدق الله العظيم.